بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا يزال حديثنا في قول الله سبحانه في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالله سبحانه تبارك وتعالى يخبرنا عن خلق آدم وعن بدء خلق آدم بهذه أو في هذه الآية. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. يظهر علمه العظيم سبحانه وقدرته الباهرة القاهرة على الخلق سبحانه تبارك وتعالى، ويظهر أيضا حلمه ورحمته سبحانه تبارك وتعالى حين يقول للملائكة ويقبل من الملائكة أن تقول ذلك. علم الله سبحانه من الملائكة أنهم لم يستكبروا ولم يعترضوا عليه سبحانه تبارك وتعالى ولم ينكروا ما يفعله سبحانه، ولكنهم لحرصهم على حماية جناب التوحيد وعلى حماية طاعة الله سبحانه وأنه لا يعصى سبحانه، لشدة غيرتهم أن يعصى الله سبحانه تبارك وتعالى في الأرض، فلذلك قالوا لله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ذكرنا الملائكة والأصل في تسمية الملائكة، وذكرنا أوصاف الملائكة وبعضا ممن سمي لنا في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم منهم. فمن أوصاف الملائكة أنهم رسل الله سبحانه، كما أخبر الله سبحانه أنه جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. كذلك أخبرنا عن طاعتهم العظيمة في هذه الآية: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكذلك أخبر سبحانه أنهم حين أمروا سجد الملائكة كلهم أجمعون، إلا إبليس كان من الجن، عصى ربه سبحانه وخرج وفسق عن أمر ربه، فلم يكن إبليس من الملائكة، إنما كان يعبد الله مع الملائكة، لكن أصله ليس من الملائكة. فكل الملائكة سجدوا طاعة لله سبحانه وتحية لآدم وتنفيذا لأمر الله سبحانه. أما إبليس فرجع إلى طبيعته، وهنا قول الله سبحانه: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما في نفوسكم ما بداخلكم، أعلم أنكم تطيعون، وأن هذا إبليس يعصي الله سبحانه لما في نفسه من الكبر، لما في نفسه من الاستكبار على أن يسجد لآدم صلوات الله والسلام عليه. الملائكة يصفهم الله سبحانه لأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة يخبر الله سبحانه أنهم يخافون ربهم من فوقهم، هذه من صفات الملائكة القوة العظيمة، ومع هذه القوة العظيمة شدة الخوف من الله سبحانه، لأنهم علموا من ربهم سبحانه فقدروا الله حق قدره. أما الإنسان فيخبر الله عز وجل أنه ما قدر الله حق قدره، ما قدر الإنسان ما عرف ربه حق المعرفة، لو عرف ربه حق المعرفة لما عصى الله سبحانه ولأطاع الله سبحانه ولنفذ أمره وما استكبر على الطاعة. فالملائكة يخبر الله سبحانه أنهم يخافون ربهم من فوقهم، ويخبر أنهم من خشيته مشفقون، وأنهم حين يسمعون أمر الله يخضعون ويذلون حتى إذا فزع عن قلوبهم، كأن قلوبهم امتلأت بالفزع حين يسمعون الوحي من الله والأمر من الله، يفزعون ثم يصرف الله عز وجل عن قلوبهم هذا الفزع، فزع عن قلوبهم. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وجاء في حديث صحيح البخاري يوضح لنا ذلك من حديث أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. إذا قضى الله الأمر، ينادي ربنا جبريل: افعل كذا، أؤمر بكذا، انزل بكذا، يقضي الأمر افعله كذا. حين يأمر الله عز وجل بالأمر الملائكة في غاية الرعب والفزع حين يسمعون ما ينادي ربنا سبحانه تبارك وتعالى: افعلوا كذا، أو قولوا كذا، أو بلغوا كذا. فإذا قضى الله عز وجل أمره تفزع الملائكة وتخاف من ربها سبحانه أن يكون قضى في أمرهم شيئا من شدة خوفهم. يقول الإنسان حين يخاف في الدنيا يقوم يترعش، تأخذ هزة، يقوم لما يزيد الخوف شوية تلاقي سنانه بتطق في بعضها، لما يزيد قوي تسمع وانت بعيد عنه تسمع سنانه هي بتخبط وجسمه هو بيترعش ترى. هذه صورة الإنسان الخائف. الملائكة أشد من ذلك بكثير. الملائكة من شدة الفزع تضرب بأجنحتها، صوت الأجنحة من الفزع والرعب الذي يعتريها. تتخيل صوت حديد ضخم جدا بيخبط به على صخر، هذا صوت أجنحة الملائكة في حين رعبها وارتعادها من أمر الله أن يكون قضى فيهم أمرا من الأمر. هم لا يعصون الله ما أمرهم، وحين يبعثون يوم القيامة بعد ما يميت الله عز وجل الخلق جميعهم سبحانه وتبارك وتعالى، وحين تأتي الملائكة لربها فيقولون سبحانه: ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة تقول ذلك لله سبحانه بعدما تقوم القيامة وانتهى أمر السماء، كشطت السماء والملائكة يقضي الله عز وجل بينهم أو فيهم بما يشاء سبحانه، يميت الخلق جميعهم ويحييهم بأمره سبحانه. فإذا بالملائكة تقول لله سبحانه: ما عبدناك حق عبادتك. يقول: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضوعا، شدة خضوع لأمره سبحانه تبارك وتعالى، كالسلسلة على صفوان، كضرب السلاسل على حجر أصم، ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ هم سمعوا أمر الله لكن مع شدة الفزع ما الذي قال؟ في قضاء يطرى بشأننا، أمر الله فينا بشيء ولا إيه أمر الله سبحانه؟ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ يأتيهم الجواب: الحق، قال الحق سبحانه تبارك وتعالى، وهو العلي الكبير، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، يعني الحق الذي قضى به ربنا سبحانه تتناقله الملائكة: ربنا قضى بالحق في الأمر الفلاني يحدث فيه كذا، فتتناقلها مسترق السمع، يسمعون الملائكة وهم يتكلمون بذلك. ويذكر في الحديث أنهم يكون الشياطين تحت السماء بعضهم فوق بعض هكذا، يعني الشياطين فوق شيطان ورا شيطان فوق فوق فوق بعض لغاية ما يبلغوا للسماء. والله عز وجل يأذن أن يبلغ هذا الأمر إلى الأرض فتنة للخلق سبحانه تبارك وتعالى. فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه. هنا أمر الله سبحانه إنه زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يبدأ الشهاب الثاقب ترجم به الشياطين، والشياطين تريد أن تستمع إلى خبر السماء. فإذا بالله سبحانه يأمر الشهب فتتساقط عليها ويحرقها الله سبحانه. ولكن إذا قضى أن ينزل أمر من الأمور فتنة للناس يوم الشياطين ينقلونه. سمع شيطان من الملائكة شيئا، الشيطان تحت السماء والملائكة فوق السماء ودون السماء، تتناقل بعضها مع بعض ما قضى به أمر الله سبحانه. فإذا بالشياطين تسترق السمع وتخطف، ويشاء الله أن ينزل هذا الخبر إلى الأرض فتنة لأهل الأرض، فينزل به الجان أو الشياطين ويذهبون به إلى من هو أسفل حتى يلقوها إلى الأرض، فتلقى على فم الساحر والكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فيكذب معها 100 كذبة. يبقى هنا فتنة من الله عز وجل للعباد. ما هو لو كل أخبار الكهنة والسحرة يقولوا هيحصل كذا ما يحصلش، ما خلص الناس حتقولوا مكذبين ما يعرفوش شيئا، ولكن لابد أن يحدث شيء مما قاله الساحر مما قاله الكاهن، لابد أن يحدث شيء حتى يبتلى العباد. لما ربنا يقول ما تصدقوش هؤلاء، ما تصدقوش، لو الأخبار 100% كذب ما هم الناس مش محتاجين أمر شرعي يقول لهم ما تصدقوش، ما هم كذبين أصلا، لكن لابد أن يصدقوا في شيء، يصدقوا في شيء. هذا الفتنة للعباد، يقوم العبد يتبرجل، طب ما هو صدق في اليوم الفلاني، ما يمكن يصدق في كذا، ربنا يقول لا تصدق، إذا صدقت فأنت كافر، والإنسان يخاف من الكفر، يبتلي الله عز وجل العباد. والإنسان مخلوق في الدنيا للبلاء ليبتلى، الله عز وجل قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق فتنة للعباد، يبتلي ربنا سبحانه العباد بما شاء، ولا يسأل عما يفعل. الله خلقك ليه؟ لو كان عايزك للطاعة 100% طاعة ما عنده الملائكة يسبحونه سبحانه ولا يعصون الله، ولكن أراد أن يبتلي العباد بعضهم ببعض لحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك ركب في العبد وخلق في العبد الشهوة وقال له لا تزني، تزود واحذر من الزنا، وفي قلب العبد ما يدعوه إلى ذلك، والله كان قادرا أن ينزع ذلك من القلب ويجعل العباد كالملائكة ما فيش شهوة أصلا. طيب حين يقول لا تزني، ما هو أصلا ما عندوش شهوة عشان يزني، فإيه اللي حيخليه يفعل هذا الشيء؟ فلولا تركيب الشهوة في قلبه ما حدث الإنسان نفسه بأنه يقع في الحرام، يقع في الزنا. يوجد في نفسه، يوجد في نفسه حب المال، حب المال الذي يدفع الإنسان أنه يكسب من حلال عشان يعيش، أو يأخذ من حرام برضو عشان يعيش في زعمه. يبقى وجد في النفس، في نفس الإنسان الدافع إن عايز أعيش، عايز آكل، يبقى أمد إيدي في الحلال أو أنه يمد يده في الحرام. والله عز وجل يهذب نفس الإنسان وقلبه، افعل هذا واحذر من هذا، إذا فعلت هذا لك الجنة، إذا وقعت في هذا لك النار. وهديناه النجدين، بينا له طريق السعادة وطريق الشقاوة، والإنسان يكتسب وهو مسؤول عن كسبه يوم القيامة، إذا اكتسب الحلال له الجنة، إذا وقع في الحرام له النار، إلا أن يعفو الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا ينزل الخبر إلى الأرض على لسان الكاهن، يقوم الكاهن يقول هيحصل كذا في اليوم الفلاني، ويحدث هذا الذي قاله الكاهن في اليوم الفلاني، فيفتن الناس. البعض منهم يقول لها صدق خليني بقى أروح له على طول، فتلاقي كثير من الناس يذهبون في طريق الشيطان، مهما كان هذا الإنسان غنيا ولا فقيرا، طالما فقد الوازع الديني، طالما فقد ما يدفعه للإيمان ويمنعه من الكفر، يقع تسمع وتقرأ إن الفلان ذهب للكاهن، الإنسان الفلاني عمل كذا، الوزير الفلاني ما يعملش حاجة في الحاجة الفلانية إلا ما يزور فلان الساحرة ولا فلان الكاهنة ولا فلان اللي كذا، تقرأ فضائح كثيرة في الجرائد عن مثل هذه الأشياء. ليس في قلوبهم الإيمان الذي يمنعهم من ذلك، وإنما هو عايز يعيش بأي صورة، ما يهموش الأمر، يمكن يأمر غيره بالشيء ما تعملش الحرام، لكن هو يفعل هذا الشيء لأنه يريد أن يعيش بأي صورة من الصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. من أتى كاهنا أو عرافا، ايه اللي حيدفع الانسان يذهب للكاهن؟ ان الكاهن صدق مره صدق. طب الصدق ده جاله منين؟ من الحديث هنا اللي بيخبرنا ان الشياطين تخطف الخبر من السماء الذي ياذن الله عز وجل ان ينزل هذا الخبر الى الارض بهذه الصور، تخطف وينقل بعضهم الى بعض ذلك ويصل الخبر الى الارض، فيكذب الشيطان مع الصدق الذي جاء به 100 كذبة، هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، 100 حاجة ما يحصلش منها إلا حاجة واحدة. فالناس حين يرون ذلك يشوف فلان صدق في هذا الشيء نصدقه، والدين يقول احذر من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا بكون كذا وكذا أو يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي قالها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الكاهن ومن العراف، ويخبرنا عن خوف الملائكة من الله سبحانه، وعن بداحة ابن آدم، يتبدح ابنه. الملائكة حين يسمعون الأمر يخافون ويخضعون لله سبحانه، والإنسان حين يسمع الأمر لا تأتي الكاهن والعراف وإلا تقع في الكفر. يوم ما يهموش وقت ما يحصل يقول لك ما قدامي شغل كده، هروح للكاهن والعراف وزي ما يكون. فانظر إلى خوف الملائكة وانظر إلى تبدح الإنسان. الملائكة مع قوتها تخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى لأنها عرفت الله سبحانه، عرفته حق المعرفة. والإنسان لجهله بربه يكفر ويتبجح بالمعصية. أيضا مما جاء عن الملائكة في أنواع الملائكة، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، وفي رواية الحديث في الصحيحين هذا لفظ مسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلة يتتبعون مجالس الذكر. الملائكة كثيرون جدا جدا، وذكرنا الحديث أطت السماء وحق لها أن تطير، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد. هذه السماء حق لها أن تطير. قد إيه هذه السماء وقد إيه الملائكة، كم من الملائكة، كثير جدا ما تعدش الملائكة. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي في السماء، الكعبة السماوية الذي يحد فيه كل يوم 70,000 ملك ولا يأتي عليهم الدور، يحج مرة ثانية إلى أن تقوم الساعة. كم عدد الملائكة؟ نقول من البشر الذي يحج بيت الله الحرام عدد قليل جدا. إذا قلنا العدد، عدد البشر 6 مليار من البشر اللي بيحج كل سنة 2 مليون 3 مليون 4 مليون، هذا العدد يجي السنة الجاية بعضهم يحج في السنة الجاية، السنة اللي بعدها بعضهم يحج. هنا نقول كم حج بيت الله من أيام إبراهيم إلى أن تقوم الساعة، عدد كبير من البشر. ولكن إذا قلنا ملائكة الله في كل يوم، هذا بيت الله الحرام يحج كل سنة، البيت المعمور يحج كل يوم، كل 70,000 ملك ما جيش عليهم الدور مرة ثانية. كم هؤلاء الملائكة؟ عدد ضخم جدا من الملائكة. كل إنسان من البشر له رقيب وعتيد معد حاضر يكتب عليه الحسنات والسيئات، له حفظ من حوله يحفظونه من أمر الله لغاية ما يأمر بالإصابة فيصاب العبد بهذا الأمر من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك ملائكة نوع آخر من الملائكة شغلتهم الذكر، يتتبعون مجالس الذكر زي المجلس اللي انتوا قاعدين فيه هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، سيارة تسير، تكثر من السير بحثا عن إقالة فضلة، ملائكة سيارة فضلة، فضلة يعني زائدون، زائدون يعني أزيد غير من ذكر من الحفظ الرقيب العتيد من كذا من كذا، لا دول زايدين ملائكة تانين غير هؤلاء، هذا فضلة. يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. انظر إلى هذا المنظر العظيم الجميل الذي نخبر به وهو غيب لا نراه ولكن نصدق ونؤمن به. الملائكة تحفكم، تحف مجلس الذكر، مجالس الذكر بأجنحتها، يعني غاية الحماية وغاية الحنان والرحمة على من يحضرون مجالس الذكر. وهذه الحماية وهذه الإحاطة بالأجنحة الغاية فين؟ يحف بعضهم بعضا لغاية السماء الدنيا، لغاية السماء الدنيا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا خلص مجلس الذكر تنطلق الملائكة، قال عرضوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ والله أعلم سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا ربي، أو لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم، قد غفرت لهم، فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم، الملائكة تقول لله عز وجل قد غفرت لكل اللي في مجلس الذكر هذا. فقل فيهم فلان عبد خطأ بيع من المعاصي ومر وقعد معاهم كذا، فيقول الله الكريم سبحانه وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى. فانظر إلى بركة مجلس الذكر وأهل ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، أهل العلم الذين وصفهم الله بأنهم الذين يخشون الله، يخشون الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهؤلاء ملائكة الله سبحانه، ملائكة سيارون. كم عدد الملائكة أضف هؤلاء لمن سبق وغيرهم الكثيرون من ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذ قال ربك للملائكة، نرجع تاني، قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا خليفة واضح أنه آدم صلوات الله وسلامه عليه، يجعله الله عز وجل في الأرض فيخلفه من بعده، يبقى خليفة إما بمعنى خالف يعني فاعل، كأنه خالف لمن قبله من ملائكة كانوا على الأرض، من جن كانوا على الأرض، أو بمعنى مفعول خليفة كأنه معنى إنه مخلوف، يعني يعيش فترة وبعدين يموت ويخلفه غيره. فكأن إني جاعل فأضي خليفة، إما هو خالف للسابق أو مخلوف باللاحق من بعده، زي ما تقول ذبيحة بمعنى مذبوحة وخليفة بمعنى خالف كما ذكرني. بقى فيها المعنى يعني. إني جاعل في الأرض خليفة. فكانت هذه الآية كما ذكر أهل العلم أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى جعل آدم خليفة في الأرض، وآدم يكون له ذرية وله أولاد، فلا بد وأن يكون عليهم من يعلمهم ويؤدبهم ويجمعهم ويحكم بينهم بأمر الله سبحانه. فكانت الخلافة التي بعد ذلك على منهاج النبوة التي سنها الله سبحانه تبارك وتعالى لعباده. قال إني جاعل في الأرض خليفة، وقال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وهنا الآية فيها الإشارة إلى ولود الإمامة بين الناس، إمام خليفة حاكم رئيس يحكم الناس ليس بهواه ليس بشرعه هو، وإنما بحكم الله بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال لداود عليه الصلاة والسلام إن جعلناك خليفة حاكما تحكم. فكان نبيا وملكا عليه الصلاة والسلام، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى هنا خليفة لتحكم بين الناس بالحق الذي شرعه الله، واحذر أن تتبع الهوى. إذا اتبع الهوى يحدث إيه؟ قال فيضلك عن سبيل الله. قال ولا تشطط، ولا تشطط لا تزغ. لما سأله الخصمان أن يحكم بينهما قال لا تشطط، والله سبحانه يحذره من اتباع الهوى. وأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمر الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر الصديق، وكان عمر بن الخطاب، وكان عثمان، وكان علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.